حديث الصدو حفتو دوئ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة هكم روفي كم ترش بنش أوقيت زي في هبتن زكاة أتمال مروفي دانينا أتنفوي زي في دانينا بنش أوقية أربنا دوصد درهم دوصد درهم الزيفي وليس فيما دون خمس ذود صدقة وهكم روفي كم تري بنش حشترا هبت هنج صدقة زكاة أتوان حشترا دانينا وليس فيما دون خمس أوسق صدقة وهكا مروفي كمتر اش بنش وسقها بتن اش قيتي اش دخلو داني اش قصبا صدقة زكاة دانينا أوسق بحسي وسقانا هر وسقك ابن شي الصا هر صاعك 4 مصطن 4 كل من ابدا سمروفك معتدل